سماحة الشيخ، سؤالي عن النقاب غطاء الوجه، ما حكمه في الشرع؟ هل هو من الواجبات المفروضة على المرأة أم هو من الأفضل والأولى؟ وهل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ أرجو أن توضحوا لنا ذلك بالتفصيل وجزاكم الله خيرا. النقاب هو الحجاب واجب على الصحيح في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه واجب على المرأة أن تختمر، أن تغطي وجهها عند الأجنبي، عند الرجال الأجانب، لأنها فتنة، إذا فشوا وجه فتنة، فالواجب ستره، لقول الله عز وجل: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها لما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار وهي ذهبت تقضي حاجتها، فارتحلوا ورحلوا هودجها يظنون أنها فيه، فلما جاءت لم تجدهم فطجعت ونامت ترجو أن يرجعوا إليها، فجاء مر عليها صفوان المعطل فلما راها عرفها فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فلما سمعت كلامه انتبهت، وكان قد رآني قبل عرفني، وكان قد رآني قبل الحجاب. دل ذلك على أن بعد الحجاب وجب عليهم ستر الوجوه، وإنما كان الكشف قبل الحجاب، ولأن كشفه وسيلة إلى شر كبير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.